الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور يقول سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أنزل الله الكتاب أي الكتب المنزلة جميع كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها الله عز وجل على رسله أو المقصود بالكتاب القرآن العظيم أنزله الله عز وجل بالحق والميزان أي أنزلها الله عز وجل بالعدل والإنصاف ليقضي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من أمته بين الناس بالإنصاف بالعدل ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وتنازعوا بأحكام الله التي أمر بها وضمنها كتابه كما قال عز وجل في أول السورة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله في أي شيء نختلف فيه حكمه إلى الله، أي إلى كتابه الذي ضمنه أحكامه يحكم به أهل العلم الذين آتاهم الله العلم بأحكامه. وكما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته صلوات الله وسلامه عليه، فإلى سنته. فالله عز وجل أنزل كتابه بالحق لا ريب فيه لا باطل فيه، كتابه حق وضمنه الله الحق، والميزان أي العدل والإنصاف، فكل ما حكم الله به عدل وإنصاف سبحانه وتعالى. هذه الشريعة شريعة المصلحة، شرع الله كله مصلحة وخير وحكمة، فقد جاءت هذه الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والحمد لله رب العالمين. فالعبد عندما يسير بكتاب الله ويجعله نوره الذي يتنور به وهداه الذي يهتدي به ويجعله أمامه وإمامه، فإنه يكون على صراط مستقيم في أمره كله، لأن هذا هو حكم الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى، العدل الحكم العدل سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، هذا استفهام، أي أي شيء يدريك ويعلمك لعل الساعة التي تكون فيها القيامة قريب، هذا فيه ترغيب وترهيب وتزهيد. ترغيب فيها أي ترغيب في الآخرة، أن العبد المؤمن يعمل صالحا ويجعل قلبه دائما في وطن الآخرة وعينه دائما إلى الجنة، يجعل الجنة نصب عينيه، يجعل ما فيها وما أعده الله فيها نصب عينيه، وأن هذا هو وطنه الحقيقي الذي ينبغي أن يعمل له، وأن وتزهيد في الدنيا يزهد فيها، الدنيا عرض حائل ومتاع زائل، حقيقة الدنيا أنها مزرعة للآخرة وأنها ممر وليست مقرا، المقر هناك في جنات النعيم، هناك حيث رضوان الله، حيث النظر إلى وجه الله الكريم، حيث النعيم المقيم، الشباب أبدا، الخلود أبدا، النعيم أبدا، كل ما في الدنيا من نعيم لا يساوي شيئا من نعيم الآخرة. سبحان الله، نعيم الروح ونعيم الجسد الذي يتنعم به الإنسان في الدنيا في الجنة أعظم منه. إن نظرنا للشهوات الله عز وجل يعطيك في الجنة يعطيكها في الجنة. نساء، هناك نساء الواحدة منهن لو اطلعت على أهل الأرض لفتنتهم جميعا. فيها بياض مشرب بحمرة، وفيها بياض ممزوج بصفرة، حور عين، ونساء من أهل الدنيا أجمل من الحور العين بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. شراب، طعام، ما تهواه، ما تشتهيه، ما تريد، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا سبحانه وتعالى. فالدنيا هذه نحن فيها ساعة ساعة وستنفض، هذه الدنيا ساعة وستنفض، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي في جنة يحبرون بأنواع السعادة والسرور والفرح، يكرمهم الله عز وجل نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو شأن الدنيا وهذا هو شأن الآخرة، فإن العبد يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وأيضا فيها ترهيب من الآخرة، لأن الهول يوم القيامة عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا ترهيب من الآخرة. وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فهؤلاء يقولون، قالوا لرسلهم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لأنهم لا يؤمنون بها. إذا رأوا الهول يوم القيامة ورأوا بأعينهم النار، فعندئذ يعلمون أنهم كانوا في غرور، ويدعون ربهم عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يعملون صالحا. قد صاروا موقنين، إنا موقنون، أي عندما رأوها بأعينهم، والله عز وجل كتب أنهم إليها لا يرجعون، انتهى. لذلك كان أحد السلف يبكي ويقول ليست لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، إن خرجت أنى لي بأخرى، هي نفس واحدة، لو خرجت أنى لك بأخرى. عندئذ يكون الندم العظيم، ولا تحين مندم، وندم لا يفيد، بل تكون الحسرات والآهات والألم العظيم، نسأل الله العافية والسلام. فالعاقل من يقف مع نفسه هذه الوقفة فيقارن بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فيعمل لأخراه يكتسب الحسنات ويسترضي الرحمن حتى يفوز بجنات النعيم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها تكذيبا وإبعادا واستهزاء، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون وجلون من وقوعها. ولذلك الخوف من عذاب الله ومن عذاب القبر، والخوف من سلب الإيمان وسوء الخاتمة، والخوف من الآخرة، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. ولذلك قال النووي رحمه الله: من قال أنا لا أخاف الآخرة فقد كفر. العبد المؤمن يخاف، قلبه وجل مشفق من قيام الساعة. كان أحد السلف رحمه الله لما جاءه الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: استحياء، يستحي من ربه تعالى إنه سيقدم عليه ويقول له: عبدي فعلت كذا يوم كذا. فماذا سيجيب على ربه؟ بماذا سيجيب على ربه؟ استحياء. كالواحد منا إذا قابل من يستحي منه: وإنك قد أخطأت في حقه، ماذا يكون مقابلتك له؟ استحي منه، تقول: أنا أبلب أنه وش أبلب، أقول له إيه؟ طب الإنسان إذا وقف بين يدي ربه ماذا سيقول ربه؟ فبكى عند موته استحياء، استحياء. فالمؤمن مشفق وجل، فإذا نزل به الموت فيستحب أن يقدم الرجاء، وعندما يبشر عند موته يحب لقاء ربه فيحب الموت للقاء ربه سبحانه وتعالى. ويعلمون أنها الحق، أي مجيئها حق، وأنها كائنة واقعة حق، فهم يستعدون لها، عاملون من أجلها، لأن لكل شيء حقيقة. ما حقيقة إيماننا بالآخرة؟ العمل. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: ها أم. قال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنها كائنة، فماذا أعددت لها؟ إنها كائنة، فماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالأمره بالاستعداد لها، فماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، ورسوله. قال المرء: أنت مع من أحببت. وفي الحديث الآخر: المرء مع من أحب. ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون يعني يجادلون ويحاجون في قيام الساعة ويستبعدون وقوعها، لفي ضلال مبين، أي في جهل بين وفي زيغ عن الرشاد وبعد عن الصواب، لأن دليل البعث كثير جدا في كتاب الله تعالى. قال عز وجل: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه يعني يسير عليه سبحانه وتعالى. في قدرته سهل يسير. انظر للأرض الميتة كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، وانظر كذلك إلى ربك عز وجل كيف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانه وتعالى. فدليل البعث بعد الموت دليل واضح، كل من له إيمان وعقل صحيح يؤمن بذلك. ثم يخبر عز وجل عن لطفه بعباده جميعا البر والفاجر: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، قال ابن عباس: حفي بهم. قال عكرمة مولى ابن عباس: بار بهم. قال السدي: رفيق بهم. لطيف، وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. يدل عليه قوله تعالى: يرزق من يشاء. وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. وقال جعفر الصادق: اللطف في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات. سبحان الله، جميع رزقنا من الطيب أم من الخبيث؟ من الطيب. وحرم الله علينا الخبيث، كل خبيث حرمه الله علينا. نفوسنا طبعا، هل ممكن أن تشتهي ميتة؟ تشتهي جيفة؟ تشتهي دما؟ تشتهي خبيثا من الشراب؟ لا يمكن، إنما أحل الله لنا الطيبات. سبحان الله، يوضع أمامك الطعام نفسك تشتهيه، تشتهي هذا الطعام وتأكله هنيئا مريئا وتحب أكله، وهناك طعام تعافه نفسك، قد لا يكون حراما، كما وضع الضب المشوي على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافته نفسه، قال: إنه لم يكن بأرض قومي. فقال خالد رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال: لا. فاجتره خالد فأكله، فعافته صلى الله نفسه صلى الله عليه وسلم أن يأكله. لكن الله تعالى أحل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. هذا رزق. والوجه الثاني أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة. لو أن الإنسان عنده رزقه كله موجود في يده، واعلم أنه إذا نفد رزقك سينتهي أجلك، ماذا سيكون حالنا؟ تخيل، تأمل، ماذا سيكون حالنا لو كان الأمر كذلك؟ ده من رحمة الله أن الله يرزقنا الرزق مرة بعد مرة. لو الإنسان قيل له: هذا رزق سنة في يدك، ممكن ينفقه في شهر. العوارض كثيرة ويكون قلقا، سبحان، مع أنه رزق سنة وموجود بيده يكون قلقا، لأن هذا قد ينفق العوارض كثيرة. ماذا سيفعل إن أنفق هذا المال في شهر؟ ماذا سيفعل في بقية السنة؟ لكن من رحمة الله عز وجل، من لطفه بنا، أنه لم يعطنا رزقنا مرة واحدة، إنما سبحان الله آخر رزقك بآخر أجلك، وينتهي أجل الإنسان بآخر لقمة أو شربة كتبها الله عز وجل له، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى عز وجل. الله لطيف بعباده، لا ينسى أحدا، يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى، قوي لا يضعف، عزيز لا يمانع ولا يعجزه شيء ولا يغالبه شيء سبحانه وتعالى. عندما تعتمد في رزقك على القوي على العزيز، إذا لا تخاف الرزق، لا تخاف الرزق ولا تجعل هما لرزقك، لأن الذي سيرزقك ما صفته؟ قوي عزيز متصف بالقوة والعزة، سيوصل إليك رزقك، فعندئذ تطمئن نفسك. لذلك يقول سبحانه وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة، الحرث بمعنى الكسب، والمقصود هنا العمل، أي من كان يريد بعمله الآخرة وعمل للآخرة نزد له في حرثه، يزيد الله في أجر عمله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والصابرون وفيهم أجرهم بغير حساب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إذن الإنسان له إرادة، يريد يعني له إرادة، له إرادة يقع بها عمله وقدرة، ومن ثم ليس للإنسان حجة في معصيته لربه، إنما الحجة البالغة لله، لأن الله قد جعل لك إرادة وكسباً وقدرة يقع بها عملك تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليست بمنفصلة عن إرادة وقدرة الله. إذن لك إرادة، نعم أنت تريد الآن أن تشرب، تريد الآن أن تتكلم، أحسست بجوع تبحث عن طعامك، أحسست بعطش تبحث عن ماء ونحو ذلك، اعمل، اطلب حرث الآخرة، اطلب الإيمان والعمل الصالح. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يزيدك الله سبحان الله، مجرد الإرادة الطيبة يزيدك الله بها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يقويه الله ويعينه على ما هو بصدده، ويكثر نماءه ويجزيه بالحسنة 10 أمثالها. ومن كان يريد حرث الدنيا، يريد الكسب في الدنيا، يريد عمل الدنيا، يريد الدنيا فقط، يريد نعيمها وشهواتها الذاهبة الزائلة، مطمئن للدنيا وساكن إليها ولا يريد غيرها، هذا يقول سبحانه نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نؤته منها، هذا مقيد بالآية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما يشاء لمين؟ لمن نريد، لمن نريد. إذن قسم الله له ذلك، وإلا هناك كافر وفاجر فقير وحياة كرب غم، جمع كفرا وفقرا. إذن لم يؤت في الدنيا خيرا، وما ينتظره أشد وأنكل عياذا بالله تعالى. وهناك من الكفار من آتاهم الله الدنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نعوذ بالله. إذن لمن نريد، يبقى نعجل لمن؟ لمن نريد، يبقى هذا مقيد لمن نريد، لمن قسم الله عز وجل له ذلك. وما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية، فيوم القيامة يبوء بالصفقة الخاسرة، الخسران العظيم المبين، يخسر نفسه وأهله وماله وكل شيء، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا والله يا ربي. تخيل بقى، اللي معاه ثروة في الأرض تريليون ولا 50 مليار دولار، أغنى رجل على الأرض من أهل الكفر، كيف يعيش؟ ما نعيمه في هذه الدنيا إذا مات على كفره أوتي به يوم القيامة؟ يصبغ في النار صبا، يعني يوضع في النار ثم يخرج منها. يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ أي في الدنيا. هل رأيت خيرا قط؟ أي في الدنيا. يقول: لا والله يا رب. زي إنسان كده عايش أيام جميلة ومنعم فيها، ومرة واحدة الدنيا اتقلبت ومش لاقي ياكل. هل اللحظة اللي مش لاقي ياكل فيها دي هيقول: يا ده انا كنت في نعيم؟ تنسي النعيم اللحظة دي، كأنه ما شافش نعيم، كأنه لم يرى خيرا، لأنه في بؤس. كذلك الحال يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ذلك الذي يبشر، ترى الظالمين ولولا وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم أي ألهم؟ استفهام. ألهم يعني ألهم شركاء شرعوا وسنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي الشرك الذي أنتم عليه؟ لا، وهذا مستحيل. إن ربنا سبحانه وتعالى أذن بهذا الكفر وهذا الشرك وهذا الضلال، إنما هذا من عند أنفسكم. فإذا كان هذا مستحيلاً فالله لم يشرع الشرك. إذن أين، فمن أين يدينون بهذا؟ فمن أين يدينون بهذا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن كثير رحمه الله: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. من الذي غير ملة إبراهيم؟ كانت قريش على ملة إبراهيم يعبدون الله وحده لا شريك له. الذي غيرها ملك من ملوك خزاعة اسمه عمرو بن لحي، هذا هو الذي أتى بالأصنام ووضعها حول الكعبة وحمل قريشا على عبادتها. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر قصبه، يعني أمعاءه، يجرها في نار جهنم، أنه أول من سيب السوائب، يعني هو الذي شرع لهم هذه التشريعات الباطلة في الأنعام والحرث، وقال هذا حلال وهذا حرام فاتبعوه وتركوا ما كانوا عليه من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا الأجل المسمى وهو يوم القيامة لقضى الله بينك وبينهم ولحكم بينك وبينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي لهم المشركون لهم يوم القيامة عذاب مؤلم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، الظالمون هنا بمعنى المشركون، هذا الظلم الظلم الأكبر، مشفقين مما كسبوا يعني خائفين، عالمين أنهم كانوا مجرمين وكانوا كافرين وأنهم سيحاسبون على ما قدموا، وهو واقع بهم أي العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير. هل يستويان؟ سبحان الله، هل يستويان؟ لا يستويان. فعندئذ العبد ينشغل بالإيمان والعمل الصالح الذي يستجلب به رضوان الله عليه في الدنيا وسعادته في الدنيا وفوزه وفلاحه في الآخرة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.